إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين رجل يمشي يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، وإنما خلقنا للحرق. فقال الناس: يا عجبا، بقرة تكلموا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة رضوان الله عليه: وما هما؟ يعني أبا بكر وعمر. وما هما؟ ثم، أي هنا، يعني وما كانا حاضرين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وبين رجل في غنم له إذ عدى الذئب فاختطف منها شاة فطلب، أي فطلب الرجل الذئب يشتد في أثره حتى كأنه استنقذها منه، أي استنقذ الشاة من بين أنيابه وبراثنه. قال: فأقبل عليه الذئب فقال: هذا، بحذف حرف النداء، أي يا هذا، استنقذتها اليوم مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال الناس: يا عجبا، ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر. وما هما؟ ثم، أي وما كانا حاضرين رضي الله عنهما. بينما رجل يسوق بقرة له إذ أتى في خاطره أن يركب تلك البقرة فانطفى ظهرها. والله رب العالمين لم يخلق البقر لهذا، فأقبلت البقرة عليه فكلمته بلسانه بلسان فصيح فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إن معاشر البقر لم يخلقنا الله رب العالمين للركوب، وإنما خلق الله رب العالمين البقر للحرث. قالت أي البقرة: إنما خلقنا للحرث. والحصر هنا غير حقيقي، لأنها خلقت للحرث وللبن وللحم وللانتفاع بجلودها وأظلافها وقرونها وغير ذلك من منافعها، فقد خلقت للحرث وغيره. ولكن لأن هذا هو أظهر ما يكون من منافعها بادي الرأي، فقد اكتفت به على سبيل الحصر، قالت: إنما خلقنا للحرث. قال الناس: يا عجبا، سبحان الله، أبقرة تتكلم؟ بقرة تكلم؟ لا يردون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبره، وإنما يتعجبون من هذا الأمر الخارق لمجريات العادات ومألوف الطباع من هذه الكائنات. فقالوا: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان مخبرا عن وحي، لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخبرا عن حال حاضرة يراها رأي العين وينظرها بباصرتيه، وإنما كان ناظرا بعين البصيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وحي من الله رب العالمين أوحي به إليه فأخبر به وبلغه كما جاءه من عند الله رب العالمين، وكذلك الشأن في كل أمور الغيب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنتم تتعجبون من وقوع مثله وتستغربونه وتستبعدون حدوثه في هذا العالم، فإني أؤمن به ولست وحدي في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما قيل إنه لأنه نبي يؤمن بذلك، فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكملهما إيمانا، واختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظمهما يقينا فقدمه، ثم أردفه بصاحبه قال: أنا أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر وما كان حاضرين رضوان الله عليهما. ولكن لعلمه صلى الله عليه وسلم بشدة يقينهما وكمال إيمانهما، أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حالهما، مع أن الإيمان أمر باطن يعقد عليه القلب وقد لا يطلع عليه إلا الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وأبو بكر وعمر. يقول أبو هريرة رضوان الله عليه: وما كان حاضرين وما هما ثم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وبين رجل يرعى قطيعا من الغنم في بادية مترامية الأطراف شاسعة الأرجاء، إذ جاء الذئب من حيث يحتسب أو من حيث لا يحتسب، فجاء الذئب فاقتطع من تلك الغنم واحدة وعدا بها بعد أن عدا عليها، عدا عليها ثم عدا بها، فاتبعه الرجل يشتد في أثره حتى رأى كأنه قد استوقب منه الشاة التي اختطفها. أقع الذئب على ذنبه يبصبص به، يتطاير الرمل من حول جنبتيه وهو يقبل يتكلم بلسان فصيح يقول للرجل: هذا يا هذا، استنقذتها اليوم مني، فمن لها يوم السبع. عندما تقع الفتن وتأتي السباع تختطف أمثال هذه الكائنات، فلا تستطيع لتلك السباع دفعا، فمن لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري. عندما تفر هاربا من هذا السبع فأكون أنا الراعي لها بحق، وأنت تعلم رعية الذئب للشاة. فقال الصحابة: سبحان الله، أذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أؤمن بهذا، ويؤمن به معي أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، وما كانا حاضرين رضي الله عنهما. الإيمان بالغيب هو أصل الدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بهذه المعجزة العظمى التي لا تدانى ولا تبارى بكتاب الله رب العالمين، في فاتحة الفواتح، فاتحة المطالب العلية، يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كأن سائلا سأل وقائلا قال: وما صفات هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ جلها لنا، فصلها لنا، وضحها لنا، حتى نتحلى بها ونتخلق بأخلاقها ونجانب المرذول من أضداد صفاتها. فتجد في السورة الثانية بترتيب المصحف، لا على حسب ترتيب النزول، وترتيب المصحف توقيفي بأمر الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الصحابة ذلك من رسول الله واستقر الأمر عليه. في السورة الثانية أولى الزهراوين التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سورة البقرة: إن فواتها حسرة، وأخذها بركة، وإنه لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. في فاتحة سورة البقرة فصل الله رب العالمين جواب السؤال الذي كأن سائلا سأله، لما جاء في آخر فاتحة المطالب العلية: صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، ما صفتهم وما أوصافهم وما حليتهم وماشيتهم؟ يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين أنعم الله رب العالمين عليهم هم هؤلاء المتقون. يقول الله جل وعلا: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات الذين أنعم الله عليهم، وأول صفة من صفات المتقين يفصلها الله جل وعلا في كتابه المبين، هي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله رب العالمين غيب لم تره الأعين، ولا تراه الأعين في الدنيا، ولكن في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم برحمتك وكرمك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. وجوه يومئذ ناظرة عليها النظرة وعليها اللون الحسن، ذلك الذي يزهر في وجه العبد الذي أنعم الله عليه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي متمتعة بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنة الخلد ونعم القرار. الله رب العالمين لما ذكر صفات المتقين وكأنما أتى ذلك جوابا على سؤال السائل وما صفات أولئك الذين أنعم الله عليهم من أصحاب الصراط المستقيم صراط الله رب العالمين، أولئك الذين لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، أولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فصل الله رب العالمين أولى صفات المتقين بقوله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، لأن الإيمان بالله رب العالمين محض إيمان بالغيب، وإن كانت آثاره سبحانه ظاهرة في كون الله رب العالمين تنطق بأنه لا إله إلا الله، إلا أن الله رب العالمين غيب لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، بل إن الأجيال التي تلي بعد جيل النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنسبة إليهم غيب، لأنهم لم يروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما نقل لهم خبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواترا فآمنوا به وصدقوا، ونقلت إليهم صفته وحليته وشيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستحضروه بأعين البصائر في أعناق الضمائر، فهو لا يفارقهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم منظره من بعد ما علموا مخبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفات خلقه بعدما بان لهم من صفات خلقه، فأصبح لديهم ظاهرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن الأمر في المنتهى لتلك الأجيال المتلاحقة بعد لا يعدو أن يكون غيبا من الغيب، يؤمنون به بيقين لا يتخلف، لا يتجمجم ولا يحرنجم ولا يتحلحل كما لا تتحلحل الجبال الصم الراسيات. الإيمان بالملائكة إيمان بغيب، والإيمان بالجنة والنار إيمان بالغيب، الإيمان بالجزاء والإيمان بالثواب وبالعقاب إيمان بالغيب. هذا التأسيس للإيمان بالغيب هو تلك القاعدة التي تبنى عليها بعد كل أسس دين الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها هنا يأتي بالخيرين فيضربهما مثلا فيقول أنا أؤمن بذلك، ويؤمن به معي أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، وأما الثالث رضوان الله عليه عثمان بن عفان فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيعة الرضوان وكان قد أرسله صلى الله عليه وسلم موفدا عنه رسولا إلى قريش ليفاوضهم في دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة معتمرا، فغاب وقيل قتل، عدت عليه قريش وانتهكت حرمته، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أرسله إلا لعظيم محبة قريش له. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عمر اذهب إلى قريش فاعرض عليها، فيقول عمر رضوان الله عليه ألا أدلك يا رسول الله على رجل هو أحب إلى قريش مني؟ عثمان. لأنهم كانوا في الجاهلية وقبل أن يستضيئوا ويستضيء العالم بنور الإسلام كانت الواحدة من القرشيات تهدهد وليدها وتلاعبه متناغمة بقولها أحبك والرحمن حب قريش عثمان، فكان حبيبا إليهم أثيرا لديهم مقربا منهم، فقال أدلك على رجل هو أحب إلى قريش مني عثمان، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غاب وقيل قتل بسط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده للبيعة وبايعه الناس، وكانوا يوضعون أيديهم في يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت الشجرة مبايعين في بيعة الرضوان، وعثمان هناك ليس حاضرا. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شماله على يمينه وقال وهذه لعثمان رضوان الله عليه. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بالإيمان الكامل في قلب عثمان، ومن علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيقين عثمان بهذا العلم، علم الغيب والإيمان به إيمانا صحيحا، يقول هذه عن عثمان، هذه يد عثمان. فبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه لنفسه عن عثمان رضوان الله عليه، فكان خيرا لعثمان من فعل نفسه. وأما علي رضوان الله عليه وهو رابع الكبار، فإنه لما خرج بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع المرأة التي أرسلها حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، الذي كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة، فلما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يسير لفتح مكة أرسل مكتوبا إلى قريش يعلمهم بما سيكون من أمر رسول الله، وجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسل عليا ومعه بعض الأصحاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا إلى روضة خاخ، إلى موضع عينة صلى الله عليه وسلم، فستجدون ضعينة معها كتاب فأتوني بالكتاب. وذهب علي رضوان الله عليه ومن معه رضي الله عنهم، فأدركوا المرأة فقالوا الكتاب، قالت ما معي من كتاب، قالوا الكتاب، قالت ما معي من كتاب. قال علي رضوان الله عليه، وهذا من شدة إيمانه بالغيب، قال والله ما كذبت ولا كذبت، والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. قالت فتنحوا عني، فلما تنحوا جانبا أخرجت الكتاب وكانت قد جعلته في جديلة من جدائل شعرها، في ضفيرة من ضفائرها، فأخرجت الكتاب فرجع به علي رضوان الله عليه، والله ما كذبت ولا كذب، ما دام قال فقد صدق، كما قال الصديق الأكبر أبو بكر رضوان الله عليه، ما دام قال فقد صدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تأسست عند الأصحاب رضوان الله عليهم هذه القاعدة العظيمة، بل هي القاعدة الأولى من قواعد الشرع الأغر، لما تأسست عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبنى فوقها ألوف ألوف الجزئيات من تلك الأصول الراسيات على تلك القاعدة الصلبة، مما أرساه خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم عندما يسمعون، لأنهم يؤمنون بالغيب لا يراجعون ولا تتوقف تصوراتهم عاجزة عن إدراك ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور الغيب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني فأشد ما تجدون من الحر في الصيف فبالنفس جهنم الذي في الصيف، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء فمن نفس جهنم الذي هو في الشتاء، كما أخبر المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا اشتد الحر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نفس جهنم، وإذا اشتد البرد فهو نفس جهنم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه يقول قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني فأبردوا بصلاة الظهر حتى يبدو الفيء وينكسر بظلاله على الأرض، حتى يسير الناس إلى بيوت الله رب العالمين ملبين دعوة الحق في تلك الظلال، لأنهم يشق عليهم أن يسيروا في حمارة القيض وفي ثورة الشمس بلضاها ونيرانها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. الحمى هي مطلق ارتفاع الحرارة في عرف الأطباء، حتى في الطب الحديث مطلق ارتفاع الحرارة هو حمى، هكذا مطلقا من غير تقييد، فإذا قيدت فهي حمى مرض بعينه، وأما على الإطلاق فهي حمى بإطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما جاءت الحمى واحدا من المسلمين فعليه أن يبردها بالماء، فإن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ودع عنك المعجزة الظاهرة فيما توصل إليه الأطباء منذ حين من أن أفضل ما يستخدم في خفض الحرارة هو ذلك الماء البارد، حتى بالنسبة للأطفال ولو كانوا رضعا، فهذا أفضل ما يمكن أن يكون مستعملا ولو كان في زمهرير الشتاء، فهذا هو الذي يستعمل، لأنه مما خلق الله رب العالمين ولا تدخل فيه للخلق، وإنما هو أسباب الله في خلق الله، فهو أنفع وأجدى. دع عنك المعجزة الظاهرة في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الزمن السحيق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبردوها بالماء، ويأتي القوم اليوم بعد حرب الكواكب وبعد تفتيت الذرة وبعد الوصول إلى تلك الجزئيات في الزمن الذي يكاد يكون جوهرا فردا لا ينقسم إلى أقسام، دع عنك ما وصلوا إليه من ثورة عظيمة في الاتصالات وما عداها، ثم يذهبون إلى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، دع عنك هذا الآن، ولكن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الحرم من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فأشد ما تجدون من الحر يعني في الصيف فمن نفس جهنم الذي في الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير يعني في الشتاء فمن نفس جهنم الذي هو في الشتاء. توقف هنا وانظر وتأمل، أيسيغ العقل بمعطيات الماديات الحديثة أن يكون ذلك كذلك؟ ألا إن العقل لا توقف هنا لو كان مجردا، لو كان بعيدا عن الإيمان بالغيب لا توقف طويلا ثم يهرع بعد إلى التأويل حتما لازما وضربة لازب لا انفكاك عنها ولا خلاص منها بحال، لأن الإنسان لا يمكن أن يتصور، يقول نفس جهنم الذي في الصيف ونفس جهنم الذي في الشتاء، ثم ارتفاع الحرارة على ما يمكن أن يعاد إليه من تلك الأمور المادية بقانونها الحتمي القوي في العقول المادية الصرفة البحث المجردة، من تلك الأسباب التي جعلت الحرارة ترتفع في الجسد الحي، كيف يكون الأمر على ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وعندئذ تأتي تلك المقولة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أؤمن بهذا ويؤمن به معي أبو بكر وعمر، نعم وصالح المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. لو أنك تصورت أن إنسانا أتى بحديدة فأس فأراد أن يجري بها جراحة دقيقة في المخ أو الأعصاب أو في طفل من الأطفال أو في جراحة غير دقيقة، غير أنه لا يستخدم مبضعا إلا حديدة فأس غشوم، لو أنك نظرت إلى هذه المحاولة فأنت أعزك الله حاكم عليها لا محالة بالفشل والعبث. ولو أنك تصورت أن إنسانا يأتي بقلم ثم يريد أن يستخدمه أداة حرث يحرث بها الأرض ويسقي بها الزرع، فإنك عندئذ حاكم عليه لا محالة بالفشل والعبث، يفشل لأنه يستخدم أداة في غير ما خلقت له، ويعبث لأنه يضيع الوقت في استخدام الأمر في غير ما خلق له. لو أن إنسانا أراد أن يستخدم العقل المجرد في الحكم على الغيب، في الحكم على الروح، في الحكم على النفس، في الحكم على العواطف، في الحكم على المشاعر، في الحكم على الضمائر، لو أن الإنسان أراد أن يستخدم العقل في هذه المجالات فهذا آخذ بحديدة فأس غشوم لكي يجري بها عملية دقيقة وجراحة من أدق ما يكون، أو هو آخذ قلما ليحرث به الأرض ويسقي به الزرع وهو فاشل وعابث في الأمرين. الله رب العالمين جعل للعقل حدودا يتوقف عند تلك الحدود ولا يتخطاها، والله رب العالمين جعل للروح مجالات تسرح فيها بآفاق وضيئة ليس لها منتهى، والله رب العالمين جعل العقل دليلا على إثبات تلك الروح. ثم إن الله جل وعلا جعل الغيب غيبا مستقبليا لم يتفتق عنه الغيب بعد بشواهد عليه ظاهرات وأدلة إليه مشيرات، غيب مستقبلي وغيب ماضوي قد مضت به غياهب القرون وكرت به الأعصار بأعوامها المتطاولات، ثم غيب اللحظة الحاضر زمانا ومكانا أنت لا تستطيع أن تعلم ما وراء الجدار، لا تستطيع أن تدري ما يحدث من وراء الجدار، فماذا تعلم إذن؟ أنت لا تستطيع أن تعلم ما سيكون في اللحظة التي تلي اللحظة التي تعيشها الآن، لا تستطيع، بل لا تستطيع مجرد تخيل ما سيكون حادثا في اللحظة التي تلي، وأنت لا تستطيع أن تدري ما يكون وراء أي حاجب للرؤية أمام ناظريك ولو كان تافها سخيفا في حقيقته لا يؤبه إليه ولا يعول عليه، أنت محدود محدود، بل أنت لا تستطيع أن تدري ما يدور وراء عظم رأسك ولا تستطيع أن تعلم ما يحدث في جوفك ولا تستطيع أن تتخيل ما يضخ به قلبك من تلك الدماء وما يستقبله قلبك من تلك الدماء، وأنك لا تستطيع أن تدري الداء والدواء فيما تتجرعه وفيما تأكله، لا تستطيع أن تعلم أين يكون الداء وأين يكمن الدواء، ولقد يتجرع المرء أمرا من الأمور يظنه شفاء وهو داء قتال، وهو أمر يسير به إلى الهلاك حسب أنفه. وقد يتجرع المرء في ظاهر الأمر ما يحسبه هلاكا وهو له شفاء. ألا إن الإنسان لا يستطيع أن يحيا في هذا الكون وهو خلو الجعبة من هذا الإيمان العميق بالغيب. بالله لو لم يكن هنالك إيمان بالغيب لجن المرء، لو لم يكن هناك آخرة وهي غيب غير منظور وهي غيب مستقبلي آت، لو لم يكن هناك إيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن وأنهما كما قال النبي المختار لا تثنيان ولا تبيدان، وأنهما قد أعدتا للمتقين وللمجرمين للطائعين وللعاصين، وأنهما قد جليتا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرآهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأي العين. وتناول النبي صلى الله عليه وسلم أوكاد قطفا من عنب ثم تراجع لأن ذلك لا يكون في هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن هذه الأمور فآمنا به وصدقناه صلى الله عليه وسلم. ووالله ثم والله ثم والله لو لم يكن الإيمان بالغيب قويا لجن المرء، لأن الحياة سلسلة من المظالم التي لا تنتهي وما تزال معلقة حتى تفارق الأرواح أجسادها. فلو لم تكن آخرة، ولو لم يكن ثواب وعقاب، ولو لم يكن جزاء وحساب، فهذه الحياة يا صاحبي لغو باطل لا قيمة له، وهذه الحياة يا صاحبي عبث ضائع لا يعول عليه، لأن ملايين الملايين من المظالم يظل معلقا حتى تفارق الأرواح أجسادها. فأين العدل إذن؟ إن المظالم لا يقضى فيها هاهنا، وما أكثر ما يعد الخلق على الخلق. ألا تعلم أن الإنسان لا يضيق صدره ولا ينكسر فؤاده ولا يضيق بالناس في سخافاتهم وحماقاتهم إلا إذا ضعف إيمانه بالغيب؟ وأن المرأة متى ما كان راسخا في الإيمان بالغيب كان راسخا كالبحر في ابتلاع تلك السخافات وفي ازدراب تلك الحماقات. ثم هو بعد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أو هو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. ألا إن الإيمان بالغيب هو ركن الأركان في عقيدة المؤمن، لأن الإيمان بالغيب إيمان بالله وإيمان برسول الله وبرسل الله رب العالمين السابقين. أقد رأيتهم أو رأيت آدم وإبراهيم وموسى وعيسى والخليل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والإيمان بالغيب إيمان بكتب الله رب العالمين، الإيمان بالغيب إيمان بالملائكة المكرمين، وإيمان بالشياطين الملاعين، وهو إيمان بجنة الله أعدها الله للمتقين، وبنار الله جل وعلا أعدها الله للعاصين. فأي شيء بقي من الإيمان إذن بأركانه لا يدخل في الإيمان بالغيب؟ إن الإيمان بالغيب هو أصل الأصول وركن الأركان. ومع ذلك فما أكثر ما يتجمجم الناس فيه، وما أكثر ما يضطرب فيه الناس ويقلقون. فإذا ما جاء الأمر من أمر الله رب العالمين فكأنهم لا يؤمنون ولا يحزنون. وأما المتقون فإنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم يؤمنون بالله رب العالمين كما يريد الله رب العالمين، والله غيب لم تره الأعين. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، ومتعنا بصحبة نبيك في الفردوس الأعلى منها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاعرا من الشعراء، والشعراء كما قال الله جل وعلا يتبعهم الغاوون، شاعرا من الشعراء كان، فلما ضاق صدره ما كان منه إلا أن قال في نفثة مصدور، يقول: دع الشهرة العوراء تقتاد جاهلا على حكمها وإن جار أو ظلم. دع الشهرة العوراء، يعني التي لا تبصر إبصارا صحيحا وإنما تزن بميزان مائل جائر غير مستقيم ولا عدل. دع الشهرة العوراء تقتاد جاهلا على حكمها وإن جار أو ظلم. إذا الناس لم تعرف لذي الحق حقه فللناس مني موطن النعل والقدم. إذا جاز بيع الذكر في شرع أمة فلا كان من ذكر ولا كانت الأمم. دع الشهرة العوراء تقتاد جاهلا على حكمها وإن جار أو ظلم. إذا الناس لم تعرف لذي الحق حقه فللناس مني موطن النعل والقدم. إذا جاز بيع الذكر في شرع أمة فلا كان من ذكر ولا كانت الأمم. هذا الرجل لو تأملت حاله لعلمت أن إيمانه بالغيب في هذه الحالة الشعورية التي قال فيها ما قال، هذا الإيمان بالغيب كان غير ثابت ولا مستقر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما، فهو البحر لا تكدره الدلاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان بالغيب إيمان بأن المظالم لا بد فيها من وضع الموازين القسط، ثم الحكم العدل الحق سبحانه وتعالى يفصل بين الناس في كل صغير وكبير، حتى إن الذين يجوزون على الصراط، حتى إن الناجين من الوقوع في مهاوي النار يوم القيامة لا يدخلون الجنة مباشرة، وإنما يحجزون على قنطرة هناك في طرف الصراط الذي يلي الجنة، من أجل أن يقضى بينهم في مظالم كانت بينهم في الدنيا. فإذا ما هذبوا وصقلوا أدخلوا الجنة لأنها دار الطيب المحض، ولا يجاور الله فيها إلا الطيب المحض. فكل من كان فيه خبث فلا بد أن يعرض كالذهب المشوب، لا بد أن يعرض على النار من أجل أن ينقى من خبثه وينقى من شوبه ويخلص مما شابه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة دار الطيب المحض لجوار الله رب العالمين في دار الخلد. نسأل الله أن يجعلنا فيها أجمعين، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، إن النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين رحمة للعالمين، والله جلت قدرته أدرى بما يصلح به خلقه. الله رب العالمين أرسل إلى البشر رسولا منهم، ولو كانوا ملائكة يمشون على الأرض مطمئنين لأنزل الله تبارك وتعالى إليهم ملكا من جنسهم ومن أنفسهم رسولا برسالة الله رب العالمين إليهم، ولكن لما كانوا بشرا اصطفى الله رب العالمين منهم أكرمهم وأحلمهم وأعظمهم وأشرفهم وأفضلهم وأسماهم وأعلاهم وأجلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان رسول الله الخاتم الذي لا نبي بعده، فهو للبشرية جميعا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإنسان يصلح ولا يصلح إلا على منهج الله رب العالمين. وهذا الإنسان فيه من الغيب، من الغيب في ذاته ما فيه. ولو أن الإنسان كان غير منطقي مع نفسه فلم يؤمن بغيب، ولم يؤمن إلا بما تدركه حواسه، بما تشاهده العين وتلمسه اليد وتسمعه الأذن وغير ذلك من حواسه الظاهرة، لو أن الإنسان كان كذلك فهو غير منطقي مع نفسه، لأنه ينبغي عليه حينئذ أن يؤمن بأنه لا عقل له، وينبغي عليه أن يعلي عدم الإيمان شيئا بعد شيء، فلا يؤمن بعد ذلك بأن له مخا، لا أقول عقلا، ولكن لو أن الإنسان لا يؤمن إلا بما تراه عينه وتدركه يده ويقع في منطوق ومحيط إحساساته ومداركه الظاهرة، فهذا رجل لم يرى عقله، فإذا هو لا عقل له. وهذا رجل لم يرى من أعضائه الداخلية شيئا، وإذا فهو لا أعضاء في الداخل له. لو أن الإنسان لا يؤمن إلا بما تراه العين وبما تسمعه الأذن، فهو عندئذ قد ألغى العقل الذي يدعي أنه متمسك به لا يحيد عنه، لأنك عزك الله يقضي عقلك بأن النجم الذي تراه في السماء عندما تراه لا أنت رأيته في زمانه ولا في مكانه. أنت عندما ترى النجم في السماء فأنت لا تراه لا في زمانه ولا في مكانه، فأما أنه في غير مكانه فإن الضوء الذي يخرج منه يكون في ذلك الفضاء الكوني، حتى إذا جاء إلى محيط هذه الأرض بجوها الأعلى حدث فيه من الانكسار، بمعامل الانكسار واختلافه وتفاوته في أوساط متباينة ومختلفة، فيحدث من الانكسار ما يجعلك لا ترى النجم في موضعه تماما، كما تأتي بقلم فتجعله في كوب من الماء قد امتلأ إلى منتصفه بالماء، فترى القلم مكسورا وترى القلم قد اختلف حجمه في جزئه المغمور في الماء عن جزئه الذي هو فوق الماء وهو واقع في الهواء، فترى هذا في حجمه غير ذلك، وتراه مكسورا كأنما قد قد قدا وشق شقا ولا شيء من ذلك على الإطلاق. العقل يقضي بأن القلم على حاله حجما ومكانا، وأنه لا حيود على الحقيقة فيه، وإنما ذلك وقع للنظر لاختلاف معامل انكسار الضوء في تلك المواد التي خلقها الله رب العالمين. وإذا فأنت لا ترى النجم في موضعه ولا تراه أيضا في زمانه، لأن أقرب نجم إلينا بعد الشمس يبعد عن هذه الأرض 4 سنوات ضوئية، وأنت إذا أردت أن تكون لها حاسبا فهي حاصل ضرب 300,000 كيلومتر، وهذا هو سرعة الضوء في الثانية الواحدة. ثم اضرب في 4 سنوات في عدد أيام السنة الواحدة، ثم اضرب في عدد الساعات، ثم اضرب في عدد الدقائق في الساعة، ثم اضرب في عدد الثواني في الدقيقة الواحدة، فهذا هو حساب المسافة التي بينك وبين أقرب نجم إليك بعد الشمس. وهذه النجوم التي تراها مزينة لرقعة السماء في جوف الليل، هذه النجوم بعضها يبعد عنك 100,000 سنين الضوئية وآلاف السنين الضوئية، فاحسب بعد ذلك ما شئت، فهذا الضوء قد قطع تلك المسافة. لو ظل الضوء يسير 4 سنوات بسرعة الضوء في الثانية الواحدة لأتى إليك بهذه السرعة من أقرب نجم إليك بعد الشمس، لا يأتي إليك إلا بعد المسير في الفضاء 4 سنوات يسير فيها بسرعة الضوء 300 كيلو متر في الثانية الواحدة، فما تقول فيما يبعد عنك عشرات بل مئات بل آلاف السنين الضوئية، فأنت لا ترى نجما في موضعه ولا ترى نجما في زمانه، ولكن العقل يقضي بأن ذلك ليس كذلك، وأن هذا النجم لا أبصره لا في زمانه ولا في مكانه. فلو أنك لم تؤمن بالغيب فقد ألغيت العقل من أصله. فاللهم إنا نؤمن بك يا رب العالمين، ونؤمن بنبيك الخاتم صلى الله عليه وسلم وجميع أنبياء الله المرسلين، ونؤمن بكتبك التي أنزلتها على أنبيائك السابقين، وهذا الكتاب العظيم العزيز الذي أنزلته على قلب خاتم المرسلين، ونؤمن بملائكتك المكرمين، ونؤمن بالجنة ونسألك أن تدخلنها، ونؤمن بالنار ونسألك أن تبعدها عنا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإيمان بالغيب على الوجه المرضي عندك. اللهم اجعلنا لك طائعين، لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم بيض وجوهنا وثقل موازيننا. اللهم يا رب العالمين أصلح بالنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين. اللهم عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف أمهاتنا، عافنا وعاف أمهاتنا، عافنا وعاف نساءنا. اللهم عافنا وعاف أبناءنا، عافنا وعاف بناتنا، عافنا وعاف إخواننا، عافنا وعاف أخواتنا. اللهم اعف عن جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم انا نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقى وجهك الكريم، ثبتنا على الإيمان حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا اليقين، ارزقنا حلاوة اليقين، ارزقنا حلاوة اليقين، ارزقنا حلاوة اليقين. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا صبر لنا على حر النار فنجنا من النار. اللهم أعذنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اكتب لنا البراءة من النار، أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا كريم يا رحاب. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك مرافقة نبيك في الجنة، نسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، استر عورات المسلمين، آمن روعات المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع شمل المسلمين، ثبت أقدام المسلمين. اللهم ثبت أقدام المسلمين، عليك بالكفرة من أهل الكتاب، عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انهم قد تطاولوا على المؤمنين وعاثوا في الارض فسادا واستعملوا نعمك في غير مرضاتك، فاللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوبهم. اللهم مزق جموعهم، مزق جموعهم، بدد شملهم، بدد شملهم، فرق تحالفهم، فرق تحالفهم، ألق البغضاء بينهم، ألق الرعب في قلوبهم. اللهم نج من مكرهم المسلمين، اللهم نج من مكرهم المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في الأرض المقدسة التي باركت فيها وفي جميع أرضك يا رب العالمين. احقن دماء المسلمين وصن دماء المسلمين واحفظ أعراض المسلمين، احفظ أعراض المسلمين، استر عورات المسلمين. اللهم نج المسلمين من كل كرب يا رب العالمين. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات، اللهم عاف المؤمنين والمؤمنات، اللهم عاف المؤمنين والمؤمنات. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين، أحينا مؤمنين، أحينا مؤمنين، وتوفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مؤمنين، توفنا محسنين. ألحقنا بالنبي الأمين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم خذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، ومن كل غنى يطغينا، ومن كل فقر ينسينا. نعوذ بك من صاحب السوء، نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.